تهديد، يشعر بكل شيء وأنت تقرأ، بس هو ده اللي يحكمك مش حاجة ثانية. ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.